بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القطع غير المصيب وحكم التجري. قسموا القطع إلى قطع مصيب وقطع غير مصيب، والسؤال الأساسي هو: هل حجية القطع مختصة بالقطع المصيب، أم أن الحجية شاملة للقطع المصيب وغير المصيب؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال، نشير ونتعرض إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما هو المراد من الإصابة وعدم الإصابة؟ فمتى يعتبر القطع مصيبا ومتى يعد غير مصيب؟ الجواب: تقدم وأن أشرنا إلى ذلك المطلب في بداية حجية القطع، فنعيده تركيزا للمطلب وتعميما للفائدة، فنقول: الإصابة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول: الإصابة بمعنى المطابقة للواقع، وعدم الإصابة عكسها، أي عدم المطابقة للواقع. فمتى ما كان المقطوع به ثابتا في الواقع سمي القطع مصيبا، ومتى كان المقطوع به غير ثابت في الواقع سمي القطع غير مصيب. فالمدار في الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الأول على المطابقة وعدم المطابقة للواقع الخارجي. فإذا قطعت بموت زيد، مهما كان منشأ القطع، ثم تبين أن زيدا ميت حقيقة في الواقع، فهذا القطع هو قطع مصيب. أما إذا تبين أن زيدا لا يزال حيا وحاضر في الدرس، إذن هذا القطع ليس مصيبا. المعنى الثاني: الإصابة بمعنى إصابة القاطع في قطعه، أي أن نلحظ منشأ وسبب نشوء القطع لدى القاطع. فإن كان القطع ناشئا عن أسباب ومبررات عقلائية، أي تؤدي إلى القطع عند العقلاء، فهذا قطع مصيب بالمعنى الثاني، لأنه نشأ من أسباب تؤدي إلى القطع عند العقلاء، فمبرراته وأسبابه نوعية موضوعية عقلائية وليست مختصة بالقاطع، ولهذا يسمى القطع حينئذ بالقطع الموضوعي، القطع المصيب بالمعنى الثاني يسمى بالقطع الموضوعي. لماذا؟ لأنه ينشأ عن أسباب ومبررات موضوعية. يعني شنو موضوعية؟ أي موجودة لدى نوع العقلاء يرون أن هذه الأسباب تؤدي إلى القاطع. أما إذا نشأ القطع عن أسباب ومبررات ذاتية، أي لا تؤدي إلى القطع عند نوع العقلاء، يعني إذا عرضت للعقلاء بشكل عام لا تؤدي إلى القطع، ولكنها أدت إلى القطع لديه، فهذا يعتبر قطع غير مصيب بالمعنى الثاني ويسمى بالقطع الذاتي. فما هو القطع الذاتي؟ القطع الذاتي هو غير المصيب بالمعنى الثاني، أي ذلك القطع الذي لم ينشأ من أسباب تؤدي إلى القاطع عند العقلاء. أما القطع الموضوعي فهو القطع المصيب بالمعنى الثاني، أي الناشئ من أسباب ومبررات تؤدي إلى القاطع لدى العقلاء. مثلا إذا حصل القطع لدي بموت زيد عن طريق التواتر، فهذا قطع موضوعي مصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن التواتر لدى العقلاء نوعا هو يؤدي إلى القطع. أما إذا حصل لدي القطع بموت زيد عن طريق خبر الثقة، فخبر الثقة لدى العقلاء لا يؤدي إلى القطع، فهذا قطع غير مصيب بالمعنى الثاني ويسمى بالقطع الذاتي. إذن المناط في الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الأول، شنو المناط؟ هو المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. أما المدار في الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الثاني هو شنو؟ على نشوء وكيفية نشوء القطع، فإن نشأ من مبررات عقلائية تؤدي إلى القطع سمي مصيبا، وإلا فهو غير مصيب. ما هي النسبة المنطقية بين القطع المصيب بالمعنى الأول والقطع المصيب بالمعنى الثاني؟ يعني ما هي النسبة المنطقية بين الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الأول والإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الثاني؟ ما هي النسبة المنطقية؟ الجواب: تتضح النسبة المنطقية من خلال بيان الفروض المتصورة في المسألة بلحاظ الإصابة وعدم الإصابة. كم فرض لدينا؟ الجواب: لدينا 4 فروض. الفرض الأول: أن يكون القطع مصيبا بالمعنى الأول ومصيبا بالمعنى الثاني، يعني هم مطابق للواقع وهم ناشئ من مبررات عقلائية موضوعية. كما لو حصل لدي قطع بموت زيد عن طريق التواتر، وكان زيد ميتا في الواقع، فباعتبار المطابقة للواقع وأن زيدا ميت واقعا، فهذا قطع مصيب بالمعنى الأول، وباعتبار نشوئه من التواتر والتواتر يؤدي إلى القطع لدى العقلاء، فهو مصيب بالمعنى الثاني. الفرض الثاني: أن يكون القطع غير مصيب بالمعنى الأول وغير مصيب بالمعنى الثاني، يعني هم مخالف للواقع وهم ناشئ من مبررات ذاتية غير عقلائية. كما لو حصل لدي القطع بموت زيد عن طريق إخبار الثقة، وكان زيد في الواقع ليس ميتا، لا زال حيا، فهذا قطع غير مصيب بالمعنى الأول. لماذا؟ لأنه غير مطابق للواقع، قطعت بموته لكنه ليس ميتا، لا يزال حيا. وغير مصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأنه نشأ عن خبر ثقة، وخبر الثقة لدى العقلاء لا يؤدي إلى القطع، وإن كان في زماننا خبر الثقة بل غير الثقة رأسا يؤدي إلى القطع وما فوق القطع. إذن هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث: أن يكون القطع مصيبا بالمعنى الأول ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، أي هو مطابق للواقع ولكنه نشأ من سبب لا يؤدي إلى القطع لدى العقلاء. مثاله: ما لو حصل لدي القطع بموت زيد عن طريق إخبار الثقة، وتبين أن زيدا ميت في الواقع، فباعتبار أن هذا القطع مطابق للواقع فهو مصيب بالمعنى الأول، ولكن باعتبار نشوئه عن طريق خبر الثقة فهو غير مصيب بالمعنى الثاني. الفرض الرابع عكس الثالث: أن يكون القطع غير مصيب بالمعنى الأول ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، مثاله ما لو حصل لدي القطع بموت زيد عن طريق التواتر وتبين أن زيدا ليس ميتا بل لا يزال حيا يرزق، فباعتبار عدم مطابقته للواقع فهو غير مصيب بالمعنى الأول، ولكنه نشأ من التواتر وهو سبب عقلائي يؤدي إلى القاطع فهو مصيب بالمعنى الثاني. هذه أربعة فروض. بعد أن تبينت هذه الفروض الأربعة نطرح السؤال السابع، ما هي النسبة المنطقية بين القطع المصيب بالمعنى الأول وغير المصيب وبين القطع المصيب وغير المصيب بالمعنى الثاني؟ الجواب النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، قد يجتمعان كما في الفرض الأول وقد شنو يرتفعان معا كما في الفرض الثاني، وقد يرتفع الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول كما في الفرض الثالث والرابع، يعني حالهما حال الطائر والأبيض، المثال اللي درسناه بالمنطق، قد يجتمعان طائر أبيض، قد يرتفعان لا طائر ولا أبيض جدار أسود، وقد يكون الأبيض فقط لكنه ليس بطائر كالجدار الأبيض، وقد يكون طائر لكنه ليس بأبيض كالطائر الأسود، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من ونفس هذه الأقسام والفروض تأتي في الدرجات الأخرى للتصديق. مثلا إذا جئنا إلى الظن، نفس ما قلنا في القطع يأتي وين؟ في الظن. أيضا نقول الظن إما مصيب بالمعنى الأول أو غير مصيب، وإما مصيب بالمعنى الثاني أو غير مصيب. فإصابة الظن بالمعنى الأول شنو معناها؟ مطابقته للواقع. عدم إصابته بالمعنى الأول عدم مطابقته. أنا ظننت بموت زيد، فإن كان زيدا ميت في الواقع فهذا ظني شنو؟ مصيب. إن كان زيد ليس ميتا في الواقع فظني غير مصيب. وهكذا الإصابة بالمعنى الثاني، الظن إن نشأ عن سبب عقلائي يؤدي إلى الظن لدى العقلاء سمي مصيبا، كما لو حصل لدي الظن عن طريق خبر الثقة، خبر الثقة عند العقلاء يؤدي إلى الظن أو لا يؤدي إلى الظن؟ عند العقلاء يؤدي إلى الظن، خبر الثقة، خبر الثقة كاشف ظني، فإذا اعتمدت على خبر الثقة وحصل لدي ظن فهذا ظن موضوعي ومصيب بالمعنى الثاني، لأنه نشأ من خبر الثقة وخبر الثقة يؤدي إلى الظن لدى العقلاء. أما إذا حصل الظن لدي عن طريق غير عقلاء لا يؤدي إلى الظن عند العقلاء، كما لو حصل لدي الظن عن طريق إخبار طفل أو رأيت رؤيا في المنام فحصل عندي ظن بموت زيد، زين حصول الرؤيا عند العقلاء أو إخبار الطفل عند العقلاء يؤدي إلى الظن أو لا يؤدي إلى الظن؟ لا يؤدي إلى الظن، لأن الظن درجة راجحة 80% 90%. فهذا يعتبر ظنا غير مصيب بالمعنى الثاني. إذن الظن المصيب بالمعنى الأول ما طابق الواقع، غير المصيب بالمعنى الأول ما لم يطابق الواقع. الظن المصيب بالمعنى الثاني ما نشأ عن سبب يؤدي إلى الظن عند العقلاء، غير المصيب بالمعنى الثاني ما نشأ عن سبب لا يؤدي إلى الظن عند العقلاء. وتأتي الفروض الأربعة اللي ذكرناها في القطع، فنقول الظن له فروض أربعة. الفرض الأول أن يكون مصيبا بالمعنى الأول والمعنى الثاني. مثاله شنو؟ مثال ما لو حصل لدي ظن عن طريق خبر الثقة بموت زيد، ثم تبين أن زيدا ميت في الواقع، فباعتبار مطابقته للواقع هو مصيب بالمعنى الأول، وباعتبار نشوئه من خبر الثقة هو مصيب بالمعنى الثاني. الفرض الثاني الظن غير المصيب لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، كما لو حصل لدي الظن بموت زيد عن طريق إخبار الطفل وتبين أن زيدا ليس ميتا، فباعتبار عدم المطابقة للواقع هو غير مصيب بالمعنى الأول، وباعتبار نشوئه عن إخبار الطفل فهو غير مصيب بالمعنى الثاني. والفرض الثالث مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى الثاني. والفرض الرابع بالعكس. انت كمل المطلب. إذن الخلاصة، الإصابة بالمعنى الأول معناها المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الثاني معناها نشوء عن مبررات عقلائية أو نشوء عن مبررات ذاتية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، المكلف بلحاظ الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الأول له أربع حالات. يعني المكلف إذا قطع بالتكليف فمن جهة الإصابة بالمعنى الأول وعدمها، أي المطابقة للواقع وعدم المطابقة، له كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يقطع المكلف بثبوت التكليف ويكون قطعه مطابقا للواقع، أي مصيبا بالمعنى الأول، ثم يعمل بمقتضى قطعه فيسمى حينئذ بالممتثل. فشنو الممتثل؟ تعريف الممتثل هو ما كان قطعه مطابقا للواقع ثم يعمل بمقتضى قطعه. الحالة الثانية أن يقطع المكلف بثبوت التكليف ويكون قطعه مطابقا للواقع ولكنه يخالف قطعه ولا يعمل به، ويسمى حينئذ بالعاصي. فالممتثل والعاصي يشتركان في ماذا؟ في الإصابة بالمعنى الأول. كل منهما قطعه مصيب بالمعنى الأول، أي مطابق للواقع، لكن تارة يعمل بقطعه فيسمى ممتثلا، وأخرى لا يعمل بقطعه فيسمى عاصي. الحالة الثالثة أن يقطع المكلف بثبوت التكليف ويكون قطعه غير مصيب بالمعنى الأول. يعني شنو غير مطابق للواقع؟ ولكن المكلف مع ذلك التزم بقطعه وجاء بما عليه، حينئذ يسمى منقادا. فالمنقاد ما هو؟ حصل لديه قطع وعمل بقطعه، قطع بوجوب الجمعة وراح صلى شنو الجمعة، ثم تبين أن الجمعة في الواقع شنو ليست واجبة، هذا يسمى شنو منقاد. فما هو الفرق بين المنقاد والممتثل؟ الفرق بينهما أن الممتثل قطعه مصيب بالمعنى الأول، أما المنقاد فقطعه غير مصيب بالمعنى الأول. الحالة الرابعة أن يقطع المكلف بثبوت التكليف ويكون قطعه غير مصيب بالمعنى الأول، أي غير مطابق للواقع، ولكنه مع ذلك مع قطعه بالتكليف لا يلتزم به ويتعمد مخالفته، وهذا ما يسمى بالمتجري، كما لو قطع بأن هذا السائل الذي أمامه خمر والعياذ بالله، وكان قطعه غير مطابق للواقع لأن السائل كان شنو ماء عصيرا، مع قطعه بالخمر أقدم عليه وشربه، هو في الحقيقة ماذا شرب؟ عصيرا أو ماء، لكنه كان قاطعا بأنه خمر وأقدم عليه، فهذا يسمى شنو متجري. ما هو الفرق بين المتجري والعاصي؟ أين نكتة الفرق بينهما؟ أن العاصي قطعه مصيب بالمعنى الأول، لكن المتجري قطعه غير مصيب بالمعنى. إذن كم حالة صارت للمكلف؟ أربعة: منقاد، عفوا، ممتثل وعاصي ومنقاد ومتجري. وكل هذه الأقسام الأربعة راجعة لمن؟ إلى الإصابة بالمعنى الأول. فإن كان القطع مصيبا بالمعنى الأول فالمكلف إما ممتثل وإما عاصي، وإن كان القطع غير مصيب بالمعنى الأول فالمكلف إما منقاد وإما متجري. هذا بيان بما يتناسب مع محل كلامنا، وإلا فإن هذه الإصطلاحات الأربعة أعم من القطع، وإنما تدور مدار التنجيز وعدم التنجيز. يعني شو نقول مثلا المتجري؟ احنا الآن شنو قلنا المتجري؟ من قطع وكان قطعه مخالف للواقع ثم خالف قطعه، المتجري معناه أعم من ذلك، مو فقط القاطع. المتجري هو كل من تنجز لديه التكليف ثم خالفه وكان التكليف ليس ثابتا في الواقع. تنجز بأي طريقة؟ هسه إما عن طريق القاط، وإما عن طريق خبر الثقة، وإما عن طريق الاستصحاب أو غير ذلك. فالمتجري والعاصي والممتثل والمنقاط أعم من القطع وعدم القطع، لا، وإنما يدوران مدار التنجيز. كل من تنجز لديه التكليف وكان مطابقا للواقع فإن امتثله فهو ممتثل، وإن خالفه فهو عاصي. هسه كيف تنجز لديه؟ وله طرق، إما أن يتنجز بالقطع، وإما أن يتنجز عن طريق خبر الثقة، وإما أن يتنجز عن طريق الاستصحاب. فهذه المعاني الأربعة أعم مما نحن فيه، لكننا بيناها بما يتناسب مع محل كلامنا. هاي النقطة الأخيرة صارت واضحة لنا، شرحتها سريعا إن شاء الله، واضحة يعني إن شاء الله تكون واضحة، لأن نقطة مهمة أرجو من الإخوة أن يركزونها بأثانهم. مثلا من هو الممتثل؟ احنا ايش قلنا عن الممتثل؟ من قطع وكان قطعه مطابقا ثم أتى بما يقتضي قطعه. التعريف الصحيح للممتثل مو هذا، أعم منه. شو نقول؟ الممتثل هو كل من تنجز عليه التكليف سواء بالقطع أو بالاستصحاب أو خبر الثقة أو غيرها، وكان التنجيز مطابقا للواقع ثم أتى بما تنجز عليه سمي ممتثلا. فالممتثل أعم من الممتثل الذي شرحناه في محل كلامنا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث القطع غير المصيب بالمعنى الثاني الذي أسميناه بالقطع الذاتي له درجات وليس على درجة واحدة، وذلك لأن القطع الذاتي مطلقا هل هو مطابق ومنسجم للمبررات العقلائية أو منحرف عن المبررات العقلائية؟ القطع الذاتي غير المصيب بالمعنى الثاني مطابق للمبررات العقلائية أو منحرف عن المبررات العقلائية؟ منحرف. لو كان مطابقا للمبررات العقلائية لكان قطعا موضوعيا مصيبا وليس قطعا ذاتيا غير مصيب. إذن كل قطع ذاتي هو قطع منحرف عن الأسس والمبررات والقواعد والمناشئ العقلائية، ولكن درجة انحرافه عن المناشئ العقلائية تارة تكون بسيطة، يكون انحرافا بسيطا، كما لو كان السبب يؤدي عند العقلاء إلى الكشف بدرجة 80 أو 90%، ثم حصل لدي القطع بسببه، إذن اشقد المخالفة للعقلاء؟ وهذا مثلا خبر الثقة، الثقة مثلا من الأعيان، أعيان المذهب كزرارة، خبره درجة كاشفيته مثلا 80 أو 90%، لكن زرارة حينما أخبرني حصل لدي القطع. زين، هذا قطع مصيب لو غير مصيب بالمعنى الثاني؟ غير مصيب. منحرف عن العقلاء أو غير منحرف؟ منحرف. لكن إيش قد درجة انحراف؟ 10%. هو عند العقلاء يؤدي إلى 90، أنا عندي أدى إلى 100، فالفارق بيناتنا قليل، وهذا مما يقع فيه أغلب الناس حينما يكون الإنسان ثقة ثابتا متدينا صالحا، هو يؤدي إلى 80 أو 90%، لكن الناس يحصل لديهم شنو؟ القطع. يقول أخبرني ثقة فصار عندي قطع. هاي درجة انحراف بسيطة. ولا أحيانا تكون درجة الانحراف شاذة والبون شاسعا، كما لو كان السبب لا يؤدي لدى العقلاء إلا إلى الكاش بدرجة 50% فما دون، كخبر الفاسق أو خبر المجنون أو خبر الطفل غير المميز. لدى العقلاء إخبارهم لا يؤدي من إلى 50%، بل ما دونها. فإذا حصل القطع عن طريق هذه الأسباب التي لا تؤدي إلى 50% لدى العقلاء، يعني من درجة 50% صار عندي قطع شقد 100%، هذا انحراف سهل وانحراف شاذ. يعني هذا انحراف شاذ، هذا انحراف شديد من 50% إلى 100، بينما في الحالة الأولى من 90% إلى 100. فالانحراف عن المبررات العقلائية تارة يكون انحرافا بسيطا، وتارة يكون انحرافا فاحشا وشاذا. هذا واضح إن شاء الله. زين، إذا اتضح ذلك نقول القطاع ما هو؟ ما هو القطاع؟ حينما نبحث كما سيأتي عن حجية قطع القطاع، فما هو القطاع؟ الجواب: القطاع لغة صيغة فعال، وهي من صيغ المبالغة، ويطلق ويراد منه كثير القطع، من كان يقطع كثيرا يسمى قطاعا، كما نقول أكال من يأكل كثيرا، قتال، وهكذا. فلغة القطاع ما هو؟ من يقطع كثيرا، سواء كان قطعه مصيبا بالمعنى الأول أو غير مصيب، وسواء كان قطعه مصيبا بالمعنى الثاني أو غير مصيب. ما ملحوظ به الإصابة أو عدم الإصابة، وإنما ملحوظ به شنو؟ الكثرة العددية الكمية، كثير القطع. ولكن هذا المعنى ليس هو المراد في البحث الأصولي. هذا المعنى اللغوي مو هو المراد. إذن ما هو المراد؟ نقول القطاع اصطلاحا هو من ينحرف في قطعه انحرافا فاحشا عن الأسباب والمبررات العقلائية. أي هو مثلا من يحصل لديه القطع عن طريق من؟ عن طريق الطفل غير المميز أو المجنون أو الرؤيا التي هي لا تؤدي لدى العقلاء إلا 50%، هو يحصل له القطع. فما هو القطع؟ ليس هو كثير القطع، وإنما القطع هو من ينحرف في قطعه عن المبررات العقلائية انحرافا شديدا، ولو لم يحصل لديه إلا قطع واحد. يعني هذا هو الشخص ما عنده إلا شنو؟ قطع واحد، لكن هذا القطع الواحد حصل عن طريق إخبار المجنون. هذا نسميه قطاع لو ما نسميه قطاع؟ نسميه قطاع. لغة لا يسمى قطاع لأن مرة واحدة، لكن اصطلاحا شنو؟ يسمى قطاع، لأنه في القطاع الاصطلاحي لا نلحظ كثرة القاطع، وإنما نلحظ نوعية القاطع ومدى شدة انحرافه عن المبررات العقلائية. فإن كان الانحراف بسيطا من 90% إلى 100%، يعني 10%، فلا يسمى قطاعا. أما إذا كان الانحراف فاحشا وشديدا فيسمى قطاعا. إذن المدار في قطع القطاع على النوعية وليس على الكمية. اصطلاحا المدار على نوع القاطع وليس على كمه، بينما لغة المدار على كمه وليس على نوعه. فلا ينبغي الخلط بينهما. بعض الطلبة يخلط من يسمع كلمة قطاع يصور شنو؟ يقول هذا الإنسان اللي يصير عنده قطع كثيرا. لا، كما نقول شكاك، الشكاك من يحصل لديه شنو؟ الشك كثيرا. لا، القطاع ليس هو من يحصل له القطع كثيرا، لا، وإنما من يحصل له القطع وينحرف به انحرافا فاحشا عن المبررات العقلائية ولو كان حصول القطع لديه نادرا، مورد أو موردين أو ثلاثة، أيضا يسمى قطاع. هذا واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثالث. إذا لحد الآن بيننا كم؟ ثلاثة أمور. إذا اتضحت هذه الأمور نأتي إلى سؤالنا الأساسي. ما نسيت سؤالنا الأساسي، وهو شنو؟ شنو سؤالنا الأساسي؟ أن حجية القاطع هل هي مختصة بالقطع المصيب أو شاملة للقطع المصيب وغير المصيب؟ هذا ما نجيب عنه في الدرس القادم. الآن نقرأ ما شرحناه من الأمور الثلاثة: حجية القطع غير المصيب، وحكم التجري. طبعا إذا تلاحظ حكم التجري هو داخل وين؟ وين داخل؟ في القطع غير المصيب. فالمفروض بنا نحن كعنوان ما نعطف حكم التجري، لأن التجري داخل وين؟ في القطع غير المصيب بالمعنى الأول كما شرحنا ذلك. فلماذا نعطفه على القطع غير المصيب؟ نقول حجية القطع غير المصيب، وحجية القطع غير المصيب ستشمل المتجري وتشمل قطع القطاع، كلها داخلة في القطع غير المصيب. بل جيد، هو هذا المفروض بين قوسين، لكن عد بالنسخة ليس بين قوسين. هناك معنيان للإصابة. هذا الأمر الأول، أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا في الواقع، هذا قطع المصيب بالمعنى الأول. زين، إذا لم يكن مطابقا للواقع فهو قطع غير مصيب بالمعنى الأول. والمعنى الثاني للإصابة والآخر، إصابة القاطع في قطعه، يعني شنو؟ ما نلحظ الواقع وإنما نلحظ أسباب القطع، بمعنى أنه هذا القاطع كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، أي أن قطعه نشأ عن أسباب عقلائية تؤدي إلى القطع لدى العقلاء كالتواتر، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. يعني شنو متأثر بحالة نفسية؟ أي قطعه لم ينشأ من مبررات موضوعية، وإنما نشأ من أسباب نفسية وذاتية لا تؤدي إلى القطع لدى العقلاء. فيكون غير مصيب بالمعنى الثاني. زين، شنو النسبة المنطقية بينهما؟ قلنا النسبة المنطقية هي العموم والخصوص من وجه، لأن الفروض أربعة. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، هذا يا فرض، هذا الثالث، هذا الفرض الثالث، التحقق إصابة بالمعنى الأول لكنه غير مصيب بالمعنى الثاني عن خبر ثقة وكان مطابقا للواقع. فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص ثقة بوفاته وكان ميتا حقا، زين من كان ميتا حقا في الواقع، إذن هو شنو؟ مصيب بالمعنى الأول، لكن بسبب أنه ناشئ من إخبار شخص ثقة هو غير مصيب بالمعنى الثاني، غير أن هذا الشخص المخبر كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70% كما هو خبر الثقة عادة، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول. لماذا؟ لأنه مطابق للواقع، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني لأنه لم ينشأ من مبرر عقلائي، لأن درجة التصديق لدى العقلاء بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره، ونسبة الصدق في مجموع أخباره 70%، فالتصديق 70%، أما أن يصل إلى 100% فهذا غير مصيب بالمعنى الثاني. فالسيد الشهيد ذكر لك كم فرض؟ فرض واحد بس، هذا الفرض مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى. أنت كمل بعد، أن يكون مصيبا بالمعنى الأول ومصيبا بالمعنى الثاني، أن يكون غير مصيب بالمعنى الأول وغير مصيب بالمعنى الثاني، أن يكون غير مصيب بالمعنى الأول ولكنه مصيب بالمعنى الثاني. ثلاث فروض ضيف إلى هذا الفرض يصير أربعة، فالنسبة هي العموم والخصوص. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا غير القطع، كالظن مثلا والإطمئنان وغيرها. فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك، فهنا كم فرض عدنا؟ أيضا شنو؟ أربع فروض. إن كان مطابقا للواقع وهذا الإنسان ميت فهو مصيب بالمعنى الأول، والمخبر إن كان ثقة فهو مصيب بالمعنى الثاني، لأن ظن وخبر الثقة لدى العقلاء يؤدي إلى الظن. أما إذا لم يكن ميتا كان حيا فهو غير مصيب بالمعنى الأول. زين، إذا نشأ من إخبار مجنون لا يؤدي 50% فهو غير مصيب بالمعنى الثاني، وهكذا. فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا، إذن هو شنو؟ غير مطابق للواقع، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، غير مطابق للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%، كما لو كان ثقة. وأنت كمل الفروض الأخرى، لو لم تكن بدرجة 50 بل أقل كما إخبار المجنون فهو غير مصيب بالمعنى الثاني. فتجي الفروض الأربعة: ظن مصيب بالمعنى الأول والمعنى الثاني، ظن غير مصيب بالمعنى الأول والمعنى الثاني، والثالث والرابع تكملها. زين، ونطلق على المصيب بالمعنى الثاني سميناه موضوعي، وغير المصيب بالمعنى الثاني نسميه ذاتي. ونطلق على التصديق، هنا عبارة التصديق تشمل من الظن والقطع، يعني القاطع والدرجات الأخرى للتصديق، القطع والدرجات الأخرى للتصديق إذا كانت ناشئة من مبررات عقلائية نطلق عليها شنو؟ ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي، ونطلق عليه اليقين الموضوعي. إذا يقين موضوعي مختص بحالة من؟ بحالة القطع. أما التصديق الموضوعي فهو شامل للقاطع وحالات التصديق الأخرى. زين، إذا لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني شنو نسميه؟ ذاتي. وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. طبعا اليقين الموضوعي أو التصديق الموضوعي أو القطع الموضوعي ليس بمعنى اليقين الموضوعي في قبال اليقين الطريقي، قطع الموضوعي في قبال القطع الطريقي اللي شرحناه سابقا وسيأتي. لا، هذا اليقين الموضوعي في قبال من؟ في قبال الذات. يعني كلمة القطع الموضوعي مشترك لفظي تطلق ويراد منها تارة ما يقابل الذاتي وأخرى ما يقابل الطريقي. هذا المطلب هم شرحنا، نقرأ سريعا. وانحراف التصديق الذاتي، هذا الأمر الثالث، وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية العقلائية، هذا الانحراف له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، هذا لا يسمى قطعا، ولكن وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، انحراف فاحش، هذا شو نسميه؟ قطع. ومنه قطع القطاع. إذن ما هو القطاع؟ فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا فاحشا عن الدرجة التي تفترضها المبررات العقلائية الموضوعية، سواء كان كثير القطع أو لم يكن كذلك. ومن هنا نفهم أن القطاع حصة خاصة من القطع الذاتي، فكل قطاع فقطعه ذاتي، ولكن ليس كل قطع ذاتي فهو قطاع، كما لو كانت درجة الانحراف بسيطة. زين، الحجية شاملة لهما أو غير شاملة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.